يا عجبا للقلوب الشفافة التي لا تحمل أنكادا ولا أحقادا، بل تعفو وتصفح وتحسن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فطيب الله جمعكم وحي الله انتظاركم وبارك الله مجلسكم وجعل جمعتكم مباركة مضاعفة. ولقاء اليوم عنوانه قلوب شفافة. قلوب شفافة، إن كانت القلوب البيضاء عملة نادرة، فهناك قلوب أسمى وأعلى وأجمل، اسمها القلوب الشفافة. القلوب الشفافة لا تحمل أحقادا، القلوب الشفافة لا تحمل غيظا، القلوب الشفافة لا تعلق بها الأنكاد ولا الأقدار. هلموا بنا نطير إلى الطائف لنرى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بأبي هو وأمي يجري، والناس يجرون وراءه يلقونه بالحجارة ويسبونه بأقزع الألفاظ، وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يسعى لهدايتهم ويريد لهم الجنة، فيأبون إلا تمزيق أقدامه وإراقة دمائه صلى الله عليه وسلم، وهو بين جبال شاهقة في غاية القسوة، فيأتيه الملك ملك الجبال يستأذنه أن يهلك هؤلاء القساة، فيقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. قلب شفاف ليس فقط يعفو ويصفح، بل يدعو لمن ظلمه وأذاه. قلب شفاف ليس أبيضا فقط، بل شفاف لم تعلق به الأحقاد، لم يغتاظ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عجيب يا صاحب القلب الشفاف، من أين تأتي بهذا العفو وهذه المسامحة؟ قال ربي، وأحق القول قول ربي: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل: بلى أحب يا رب. وهذه الآية نزلت في الشريف الحر الطيب الصديق أبي بكر الصديق، إذ ابتلي بكلام الناس في عرض ابنته، وكان ممن يتكلمون رجل يتصدق عليه أبو بكر، فلما بلغه ذلك قال: والله لا أتصدق عليه، فأبى الله من أبي بكر إلا أن يعفو ويصفح وأن يستمر في الإحسان لمن آذاه، فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. قلوب شفافة. الربيع بن حسين كان يصلي، وكان قد ربط أمام قبلته في الشجرة حصانه، دابته ومركوبه، فبينما هو يصلي إذ أتى سارق ففك هذا الحصان وأخذه ومضى، فلم يخرج الربيع من صلاته، وإذا به بعد أن تنتهي صلاته يأتيه ولده فيقول: يا أبا، أين الحصان؟ فقام الولد ليدعو على السارق، فقال: يا ولد، لا تدعو عليه. ثم رفع الربيع يديه يبتهل إلى ربه: ويا ليته دعا لنا ولم يدعو للسارق. قال: اللهم إن كان فقيرا فأغنه، وإن كان غنيا فهده. يا عجبا للقلوب الشفافة التي لا تحمل أنكادا ولا أحقادا، بل تعفو وتصفح وتحسن. قام رجل يتوضأ، فأتت جاريته بماء ساخن فوقع على ولده فصرع، فصاحت، فقال لها: لم تراعي. فقالت: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله، قلوب شفافة شفافة. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ورد يدعو فيه كل يوم لمن كانوا يجلدونه في السجن، قلوب شفافة. وقام رجل في مجلسه يوما فقال: يا أحمد، أنت ترد قول أبي حنيفة؟ لبول أبي حنيفة خير منك. فمضى أحمد، فلما كان اليوم التالي أتاه ذلك الشاب فقال: يا إمام، أنا أخطأت، سامحني. قال: أسامحك؟ والله ما انتقلت قدمي وأنا أكلمك إلا وقد سامحتك لوجه الله. قلوب شفافة. عباد الله، يأتيكم هذا الحداء، حداء القلوب الشفافة، ونحن على أعتاب ليلة النصف من شعبان، ونحن في يوم العاشر من شهر شعبان من عام 1436. أحدوكم لنقاء القلوب، لأن بين أيدينا ليلة يطلع الله فيها على خلقه فيغفر لهم أجمعين إلا لمشرك أو مساحن أو قاتل أو مدمن خمس. وتلك الصفات الأربع، المشرك والمساحن وقاتل النفس ومدمن الخمر، صفات السبيل للتخلص منها أن يكون قلبك شفافا شفافا. عباد الله، كلكم يحفظ هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا تدع قلبك يتعلق إلا بالله. وهي المشكلة التي ابتليت بها، أن الله جل جلاله قال: خلق الإنسان من علق. تعلقت بكل شيء منذ ولدت وأنت تتعلق بأي شيء، تتعلق بأمك، تتعلق بأبيك، ثم تتعلق بالعمل، ثم تتعلق بزوجة، ثم تتعلق بولدك، ثم تتعلق بالمال، وهلم جرى تعلق وتعلق وتعلق. والله قد طبعك على ذلك وامتحنك بالتخلص من كل ذلك. وسأضرب لكم المثال في القلوب الشفافة بالخاشعين في الصلاة. هل تفتقد الخشوع في الصلاة أخي؟ هل تتمنى أن تخشع في الصلاة؟ إن سر ضياع الخشوع تعلق القلب بغير الله. أريدك أن تعلم يا حبيبي في الله أن الشيطان الرجيم يسير معك، يراك من حيث لا تراه. إنك حين أتيت إلى المسجد كان يمشي معك، كان يسمع حوارك مع زوجك، كان يعلم ذلك الشيء الذي نظرت إليه وتمنيته، كان يرى ذلك. فلما دخلت في الصلاة قام حولك وهو يعلم آخر انشغال دخلت به. لذلك فمن أسرار الخشوع ألا تأذن للغو أن يتعلق بقلبك أصلا. قال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الإعراض عن اللغو عون على الخشوع. قام مسلم بن يسار يصلي في المسجد فقام حريق فجعل الناس يصيحون فلم يخرج من صلاته، وانهدمت ناحية من المسجد فصاح أهل السوق وانجفل السوق وهو في بطن المسجد لم يتحرك. وكان إذا دخل بيته قال لهم: لا تتكلموا في أمور الدنيا حتى أدخل في صلاتي. فكانوا إذا دخل البيت يصمتون ويسكتون ويهدؤون، فإذا قام في الصلاة يتكلمون ويضحكون. وكانوا إذا كلموه عن عدم التفاته في الصلاة قال: وما يدريكم أين قلبي. إننا على أعتاب رمضان، نحتاج أن نعيد حساباتنا في الصلاة، نحتاج أن نعيد حساباتنا في إقامة الصلاة. أعيدوا للصلاة حلاوتها ورونقها ونورها وبهاءها، وسر ذلك في الخشوع وحضور القلب والتعلق بالله جل جلاله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أسرار القلوب الشفافة التي تعفو وتصفح وتسامح: وإن هذه القلوب تذوق حلاوة حين تسامح وتعفو وتصفح لا ترتد عنها إلا إن كان بها عشن في البصيرة، وإن للعفو والمسامحة حلاوة لا يدانيها شيء في الانتقام والتشفي والأخذ بالحق. قالوا: ما استوفى كريم حقه قط. عباد الله، نحن مقبلون على ليلة النصف من شعبان، فسامحوا كل الناس واعفوا واصفحوا ووحدوا ربكم، لا تطلبوا المدد إلا منه ولا تلجأوا إلا إليه، فإنه سبحانه يطلع ليلة النصف فيغفر لكل خلقه إلا من كان في قلبه شحناء لمسلم أو قطيعة لرحم أو عقوق لوالد أو شرك عياذا بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتبه حبيبي، ليلة النصف لن يغفر الله لمدمن خمر. الحمد لله مالناش دعوة بالخمر، إنما هو الحشيش مش خمر والأفيون مش خمر. لا والله يا صديقي، كل ذلك خمر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: كل مسكر خمر، كل ما أسكر فهو حرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من شرب خمرا أحبط الله له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بطلت صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه. ثم قال في الرابعة: فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، الترامادول، الحبوب، الأدوية، العقاقير المسكرة، كل ذلك خمر، وبيعه حرام، وشراؤه حرام، وشربه حرام، والتجارة فيه حرام، إلا في الحدود الشرعية التي أقرها أهل العلم. الشاهد أنك أمامك فرصة لتتوب الآن، إذا أدركت ليلة النصف يغفر الله لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. القتلة محرومون من مغفرة الله، القاتل أعد الله له عذابا عظيما خاصا أن يقتله كما قتل المسلمين، وأن ينتقم منه، أن يجعل سبحانه وتعالى له يوم القيامة سلطانا نصيرا. إن النفس التي بين جنبيك ملك الله، وقد حرم الله دمك وعصمه وجعل حرمة المسلم أكبر من حرمة الكعبة المشرفة أن تهدم. نظر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أشد حرمتك ولحرمة المسلم أكبر منك. ألا فاتقوا الدماء واتقوا مقدمات ذلك، اتقوا الغيظ والانتقام، اتقوا الغضب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب سيورث هذا الانتقام وسيودي إلى هذا الانتقام، وسيودي إلى هذا التشفي وقد يهلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، الذي يشتم مسلما أو يلعنه فكأنما قتله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بيننا وبين ليلة النصف من شعبان 4 أيام نستعين بالله فيها على صلح المسلمين وودهم وصلة الرحم. أقول: حتى لو كنت أنت، حتى لو كنت أنت صاحب الحق اعفو واصفح، حتى لو كان رحمك هو المخطئ اعفو واصفح، حتى لو كنت إذا عفوت استمر في أذيتك. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن بني فلانا لا، إن بني فلان لست منهم وليسوا مني، ولكن لهم رحما أبلها بلا لها. قال عليه الصلاة والسلام: بل الرحم ولو بالسلام. فمن كانت ستؤذيك صلته فلا أقل من السلام والتهنئة بموسم الخير، ثم عد إلى حالك. لا ترجع المياه إلى مجاريها إن كنت تتأذى من ذلك، ولكن لا تدعها قطيعة ومخاصمة، ولكن بلها بلها بلا لها واعفو واصفح. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم الغنيمة من كل بر، وأن يرزقني وإياكم السلامة من كل إثم، وأن يجعلني وإياكم ممن أنجاهم من النار. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا من أمهلتنا وحلمت علينا وتكرمت علينا وتفضلت علينا، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا جميل يا رفيق، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. نستغفرك من الذنوب التي تحل النقم، ونستغفرك من الذنوب التي تزيل النعم. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. ارزقنا توبة نصوحة، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.